ده بياخده من شيء وضعه الله له، فإن جاء يأكله. وعلشان يدينا فكرة لما الناس تقولك التكاثر والنسل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يوم يخليها مرة تعب الولد ومرة يجيب اثنين ومرة يجيب ثلاثة لحد واحدة يابت سبعة. طب لما كان واحد قضاه المساعة دمه ولما بقوا سبعة قضوه برضه، ما تسيبوا ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه، ان ده مثلا كده. لكن هو شافه بقى الشوفه اللي هي كده، لا الشوفه التحقيق ده مش هيبقى هنا بقى، الشوفه التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافه واللي ما قالش شافه قول لهم ايه، حدوا الخلافة في هذه المسألة، فانه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما جابش، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه مشافهة ولا ما خدش. كان كل الاحكام خذها بالوحي الا الصلاة، لان الصلاة دي زي ما بيقولوا عماد الدين، فخدها منه مباشرة. احنا ضربنا مثل مرة قلنا رئيس الادارة لما يكون عنده اشياء طلبات بتيجي يحولها، نعمل تأشيرة تحويل لصاحب الشأن بس. ولما كل مسألة تهمه شوية وشوية يقوم يعملها، ويجيب تليفون يقول انا جاي لك التأشيرة الفلانية مش عارف ايه وبتاع، اعتني بها شوية. حاضر. ما يكون تأشيرة اقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع، يقول له تعالى عندي هنا عشان اقول لك عليه. فالصلاة دي استدعاه ربه لها، ولذلك لا تسقط أبدا. كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة، لأن بني الإسلام على كام؟ طب عدها كده، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه وحج البيت من استطاع إليه سبيل، مش كده؟ بني الإسلام يعني مش هي بالإسلام، ده الاركان او الاسس اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجات كتير قوي، من قمه لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق، كويس كده. ولذلك ناس عايزين ينزلوا دين الله عن حياه الله عن سياسه الدنيا، يقول لك الدين ده نصام ونصلي ونزكي ونحج وخلاص، ما تكونش دعوه بالمسائل الثانيه. قال لك ده مش هي الاسلام، فدي اسس اللي انبنى عليها الاسلام. يبقى الاسلام موجود حاجه ثانيه. يعني كنت تسيبه مثلا اللي يقسم على كيفه، اللي يسني على كيفه، اللي يسرق على كيفه، اللي يشتري على كيفه، ازاي الكلام ده؟ اللي يبقى غني ما يديش يبقى على، يبقى لازم تفكر شوي. يبقى خدوا الحكم الذي لا يمكن ان يسقط. ولذلك تقول لي ما انتش قادر تصلي قائم صلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد صلي مضطجع صلي نائم، مش قادر تحرك حاجه كده هو صلي برموش عينيك. الله يسلم كده اختر فعل الصلاة على قلبك، يعني ما مش ممكن ابدا الا ايه، الا ان يفقد الانسان الوعي، او يكون نائم او يكون ناسي بس. وذلك اللي يقولك اللي كان بيصلي وبعدين فاتته صلاة، نقول له فاتته ايه، كان نائم ولا ناسي؟ النائم وقته حين يستيقظ، استيقظ الظهر يصلي الصبح حاضر، وان كان ايه ناسيا برضو وقته حين يستيقظ. فلا تبطى الصلاة الا في هذين الوقت، يا ناسي يا نائم، ادي الصلاة مش ما تقضاش، ده تبقى الصلاة حاضر، اما ما فاته كسرا او ما فاته ما يقضاش، لها وقت مخصوص. يقول لك مدام كتاب موقوت يا اخوة، اما العمل وقتها من كذا لكذا، ده الصبح الظهر وقت من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر، شوف قد ايه. طب ما هو قدام كتاب موقوت ايه، ما كان يعملها في اي وقت. نقول له كتاب موقوت ليه؟ لان في حاجه ثانيه انت جايلها، لان انت ما انتش عارف متى تموت، ان فضلت حي لحد تصليها قبل الظهر، انما هل تضمن ان تكون حيا؟ تبقى تقسمه زي الغني وعنده حما بيحج، يقول له حج دلوقتي يمكن انت تموت قبل ما تموت. ما كذب الفؤاد ما راى، يعني الفؤاد ما كذبش الرؤيه، عشان الرؤيه تقول يمكن ده تخيل، يقول له لا الفؤاد قال له. طيب اختلف العلماء في الرؤيا راى ولا ما راش، وعملوا قصه طويله، قلنا علم لا ينفع وجهل. المهم انه انتقل الى مكان اعلى في التكليف، كان بيكلف وهو في الارض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء.